موضوعنا اللي احنا ماشيين فيه وهو سلسلة العقيدة. احنا خدنا في اللقاءات اللي فاتت مجموعة من الأدلة على وجود الله عز وجل. كانت الأدلة اللي احنا خدناها ومشينا فيها في عدة لقاءات زادت على السبعة. الدليل الأول هو دليل ايه؟ الفطرة. الدليل الثاني دليل الكون، دلالة الكون على وجود الله، وده بينطوي على كم دليل؟ أربعة موجودين في سورة الأعلى. الذي خلق دليل الخلق، فسوى دليل التسوية، والذي قدر دليل التقدير، فهدى دليل الهداية. ووضحنا بإيجاز ما تنطوي عليه هذه الأدلة. اليوم نقف مع حقيقة التوحيد. دين الإسلام اشتهر في العالمين جميعا بأنه دين التوحيد، حتى عنوانه لا إله إلا الله. فما هي حقيقة التوحيد؟ نفس الأدلة اللي احنا قلناها على إثبات وجود الله عز وجل هي الأدلة على وحدانية الله تبارك وتعالى. لأن احنا قلنا فيش حاجة اسمها الأدلة على وجود الله، مش محتاجة الإثبات. لكن لما بعض الناس ضل الطريق، أو بعض الناس استشكلت عليه الأمور الواضحة زي النهار، ما هوش عارف إذا كان بالنهار ولا بالليل، هتعمل له ايه ده؟ هتضطر بقى انك تثبت له ان ده النهار، بما انك شايف قدامك واللمبة مش ملهاش لازمة، وزي جحا القمر احسن ولا الشمس؟ قال ايه، القمر ولا الشمس؟ مفيش، احنا بنخش في متاهات، ودي عمليات منظمة بناخد كل سنة 3-4 خطات ورا بعض، نقعد نشتغل فيهم ونرد ونلف حوالين نفسنا ونلف حوالين الناس. وفي قضايا تانية اهم بعدنا عنها، مش بيعملوا فينا كده كل سنة؟ فطلعوا لنا قضية وجود الله والشك في وجود الله، وهل في إله ولا ما فيش. طبعا ده كله احنا ردينا عليه. فجوحة لما سألوه قالوا له الشمس أحسن والقمر، قال لهم ايه؟ تهلكم الإجابة تكون ايه؟ ها؟ قال القمر ولا الشمس؟ هو قال القمر. ليه؟ قال أصل الشمس بتطلع بالنهار والدنيا نور، والقمر بيطلع بالليل فبينور لنا. فهم الجماعة بقى اللي بيقولوا وجود الله والحكاية دي، يعني هم اللي دخلونا في المتاهة دي معاهم. نرجع بقى تاني نقول ان الأدلة على وجود الله عز وجل هي الأدلة على وحدانية الله تبارك وتعالى. يعني دين الإسلامي جوهر عقيدته التوحيد، وكل التشريعات وكل العقائد تأتي من وراء التوحيد. معنى التوحيد بإيجاز شديد الإيمان بإله واحد فوق هذا الكون، له الخلق وله الأمر وإليه المصير، هو رب كل شيء ومدبر كل شيء وخالق كل شيء، هو وحده الجدير بأن يعبد، هو وحده الجدير بأن يذكر فلا ينسى، هو وحده الجدير بأن يطاع فلا يعصى. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، في سورة الأنعام. القرآن الكريم لما جه وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، كانت بلد توحيد ولا بلد شرك؟ مكة وقت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى موحدين ولا إلى مشركين؟ إلى مشركين، رغم أن فيها رمز التوحيد وهي الكعبة، رغم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام بينتمي إلى أهل هذه البلد، وسيدنا إبراهيم بنسميه بنلقبه بلقب إيه؟ محطم الأصنام ولا لا؟ فجعلهم جثاثا إلا كبيرا لهم لعلهم لا يرجعون، كسرها. لكن هذه البلد التي فيها رمز التوحيد الكعبة، وتنتمي إلى أبي الأنبياء الذي وجه وجهه إلى الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، مش سيدنا إبراهيم أعلنها كده؟ الذي تبرأ من الكفر وأهله، من الشرك وأهله، من الأصنام وعابديها، هو وأتباعه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ده كلام من كلام سيدنا إبراهيم وقومه الذين آمنوا، وأقصد وأتباعه الذين صدقوا به وآمنوا به. قالوا إيه؟ ربنا بيقول كده في سورة الممتحن، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا لحد إمتى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء والشرك قد ضرب بجذوره في هذه البلد الطاهر، لدرجة أن الكعبة كان حوالين منها كم صنم وجواها 360 صنم جواها وبراها. والأعجب أن هم كانوا يعملوا الأصنام من الحجارة، هو اللي ينحت الصنم بإيده من الصخر ويشكله وتلاقيه بعد ما يخلصه ينظفه كده ويلمعه ويحطه ويقعد يسجد له ويتضرع له. ده انت يا عم فين العقل بقى؟ أين هذا العقل؟ طيب إما لقيش الحجرة اللي تسعفه بسرعة علشان يتوجه إليها بالعبادة، ضلال بقى في الأفهام، ضياع، حيرة. يقوم واخد شوية تراب ويأتي ببعض اللبن من أي بهيمة قدام منه، ناقة أو شاه أو كده، فيعجن هذا الطين باللبن ليتماسك بسرعة فيشكل أي تشكيل، عملية تصوير كده معين ويتخذه صنما. طب ما فيش حاجات من كده في الوقت ده، شوف العجوة اللي معاه، وإحنا عارفين العجوة كانت منتشرة جدا عندهم، فياخد النوى يطلعه ويعمل العجوة كده كبيبة على بعضها ويصنع منها إله، يفضل يركع له ويسجد له طول السكة أو طول السفر بتاعه لحد ما يجوع يأكل الإله يتغدى بيه. هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يعني يا أخوانا ده الأصنام تعبدوها، لو الدبانة خدت من الدبانة أضعف المخلوقات هي أخدت منهم حاجة، يقدر الصنم يجيب الحاجة دي؟ ما يقدرش. لو أخدت من البشر حاجة يقدروا يجيبوها البشر؟ برضو ما يقدروش. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الصنم، ضعف عابد الصنم، ضعف المطلوب وهي الذبابة. الهند في القرن السادس الميلادي وقت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، القرن السادس الميلادي، كان فيها زي ما بيقول المؤرخين للهند 330 مليون صنم يعبد من دون الله عز وجل. يعني ممكن واحد يكون ليه كم إله؟ 2-3 أوكازيون يعني. حتى الرسالات السماوية التي جاءت بالتوحيد، لأن التوحيد ده دين مين؟ الأنبياء كلهم. هنعرف دلوقتي هل التوحيد خاص بدين الإسلام، دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ التوحيد دين أبينا آدم، دين نوح، دين إبراهيم، دين موسى، دين عيسى، دين محمد صلى الله عليه وسلم، دين سائر الأنبياء والمرسلين، ده التوحيد. أما إيه اللي بيختلف بقى؟ الشريعة، طريقة الصلاة. الشريعة هي اللي بتدلل على التوحيد بقى، لأن العبادة ناتجة عن الإيه؟ عن اعترافك وعلمك بأن الله هو الإله ولا يعبد سواه ولا يعبد إلا بما شرع. طالما هو المعبود بحق يبقى هو اللي هيقول لك تعبدني إزاي وبالطريقة أهلي، وما سبكش تعبده بمزاجك ولا بهواك ولا حسب ظروفك ولا حسب إمكانياتك ولا حسب العصر اللي انت فيه. شرع لك عبادة هي العبادة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، هي أيام أبو بكر، هي أيام صلاح الدين، هي إلى أن تقوم الساعة لا تتغير ولا تتبدل، وما يحقش لواحد ينقص منها ولا يزود فيها. الرسالات السماوية السابقة رغم أن دينها التوحيد إلا أن هي انحرفت عن مسارها بعوامل كثير، منها التأثر بالأديان الوثنية. يعني صفاء التوحيد ونقاؤه تلوث عند النصارى وعند اليهود مثلا. وقالت اليهود في القرآن الكريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وده كان من أحبارهم، وقالت النصارى المسيح ابن الله، بل منهم من ادعى أن مريم وابنها عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام إلهين. قال كده اتخذوهما آلهة من دون الله، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ده ربنا بيقول كده لمين؟ سيدنا عيسى عليه السلام. إمتى؟ يوم القيامة يوم الحشر. قال سبحانك أنزهك عن ذلك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ده العبادة فقط والألوهية حق مين؟ حقك أنت يا رب، فإزاي أنزعك في الحق بتاعك؟ كيف أنازعك في حقك؟ سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ولذلك العرب برضو كان عندهم عبادة الملائكة، مش كانوا بيقولوا أن الملائكة بنات الله زي النصارى واليهود ما قالوا عزير والمسيح أبناء الله؟ العرب كانوا يعبدون الأصنام، وأيضا كانوا يعبدون الملائكة ويتخذون الملائكة آلهة ويقولون إن الملائكة إناث وهي بنات الله. ربنا بيرد عليهم سبحانه يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ده دي الدعوة. فيرد عليهم يقول سبحانه يعني أنزه نفسي عن الولد، لا ولد ولا والد ولا زوجة ولا شريك ولا نب ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل، سبحانه. بل عباد مكرمون، اللي هم مين؟ الملائكة. بل ما همش أولاد الله ولا بناته، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. علشان كده عناية الإسلام في أعلى صورها وفي كل ما يحيط بها تتلخص في قضية التوحيد، شعرها وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يبقى ده شعار ديننا، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يبقى احنا هنؤصل التوحيد وهنتعرف على أدلته وعلى الآثار المترتبة عليه وهنقاوم المضادات ليه. ايه اللي يضاد التوحيد؟ الشرك. لازم نعرف الشرك ده ايه وصوره ايه، لان لو ما عرفتش الشرك وصوره ممكن اقع فيها وانا مخدوع ان انا موحد والحقيقة ان انا ايه هدمت التوحيد من غير ما اعرف. يبقى هيترتب لقائنا على حاجتين: معرفة حقيقة التوحيد وهل له اقسام، واثنين معرفة مضادات التوحيد وهي الشرك باقسامه حتى لا نقع فيها. هل الفطرة تدل على وحدانية الله عز وجل؟ نعم. بالله عليكم في الملمات والشدائد والكروبات والأزمات الواحد بيتوجه دايما إلى قوة عليا، الله تبارك وتعالى يلجأ إليه في كل الشدائد. بينسى البشر وينسى الحجر وينسى الشجر والنجم والشمس والقمر، بينسى كل شيء ويتوجه إلى الله عز وجل. يبقى توجه إلى الإيه؟ إلى الواحد الأحد. والآية حتى إذا كنتم في الفلك، ده أبرز مثل في وقت الشدة بيظهر التوحيد. يعني في وقت ما هم رخاء اللات والعزة ومنات وهبل والأصنام بقى اللي بيعبدوها والأشجار والأحجار في كل مكان، لكن في ساعة الشدة يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى بالفطرة. حتى إذا كنتم في الفلك، سفينة في البحر، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، ماشى كويس، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، أعاصير وزوابع، وظنوا أنهم أحيط بهم، يعني خلاص أيقنوا الهلاك، دعوا الله مخلصين له الدين. دعوا إيه؟ الله مخلصين له الدين، يعني توجه بالتوحيد إلى الله عز وجل. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. العقل، العقل يدل على أن لهذا الكون مكون وإله ومدبر وخالق واحد. الكون العريض ده بكل المخلوقات التي فيه، الصغيرة والكبيرة، الحية والجامدة، الصامتة والناطقة، العاقلة وغير العاقلة، العلوية والسفلية، الكون بكل محتوياته من المخلوقات، لما نبص فيه هنلاقي أن فيه قوانين واحدة بتحكمه. لأن لو كان أكتر من قانون بيحكم الكون هيتصادم ويتضارب ويقع فوق بعضه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. نفس القوانين الواحدة اللي بتتعامل مع الكون ده كله، من الذرة إلى المجرة، من الصغير إلى الكبير، من الحي إلى الجامد، من الناطق إلى الصامت، من العلوي إلى السفلي، من العاقل إلى غير العاقل، النبات والحيوان والجماد، كل ده قوانين واحدة بتحكمه عشان يحصل التناسق والتناغم والتآلف بينهم. لو ما كانتش قوانين واحدة كان اللي هيحصل التضارب. ده دلالة العقل. يعني لما انت تروح لعالم من علماء الطبيعة ويبص في الذرة وتكويناتها هيلاقي نفس القوانين اللي بتحكم الذرة هي القوانين التي تحكم المجموعة الشمسية ولا فرق. وبعدين لو بصينا في الكون غير الله عز وجل هنلاقيه قائم على الازدواجية. كل مخلوقات الله ما فيهاش واحد، فيها ايه؟ اتنين، قائم على الازدواجية. ودي آية في القرآن الكريم، بل آيات، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض أدي النبات، ومن أنفسهم أدي الإنسان، ومما لا يعلمون. إيه مما لا يعلمون؟ كل اللي هيجي بعد كده من اللي اكتشفوا إن فيه زوجية، كانوا مفكرين إن هو قائم على الأحادية، لا، ثنائية. كل ما سوى الله عز وجل قائم على الثنائية والازدواجية، لنصل من خلاله إلى الله الواحد الأحد في سورة الذاريات. ومن كل شيء، يعني في استثناء ولا عموم؟ عموم مطلق. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. أصل لما يبقى فيه زوجية وثنائية وتعدد، العقل بيقول لك تفضل تبحث لحد ما توصل لسبب واحد. عند الفلاسفة بيسموها العلة الأولى. لما يكون في أسباب كتير دايما بنحاول إن احنا نرجعها لعامل مشترك واحد. فهنا بيقول ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. دي حقيقة. زمان شافوا الإنسان ذكر وأنثى، الحيوان ذكر وأنثى، ولاحظوها في النبات. النخل عملية الذكار، تسمعوا عنها؟ تذكير النخل، ياخدوا من النخلة الأنثى والذكر ويدوا للأنثى، عملية التلقيح المعروفة عند من يزرعون النخل. طيب هل في النخل فقط لا غير؟ لا، ده في كل شيء. اكتشف العلم بعد ذلك أن النباتات كلها فيها تذكير وتأنيث، وأظن درسناها بقى في العلوم وكده. بل إن الجمادات نفسها فيها مذكر ومؤنث، يعني الزواجية، الكهرباء سالب وموجب. طيب النواة، الذرة اللي بيسموها لبنة البناء الكوني، بتتكون من ايه؟ مش عارف، من نيترون والكترون والكلام ده، اهي دي شحنة موجبة واخرى سالبة الى جوار النواة. كل ده يصدق قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، اي مما يكتشفه الكون. يعني العقل بيدل على وحدانية الله تبارك وتعالى بدلالة التناسق والتناغم والتعاون والتآلف بين أجزاء هذا الكون، مما يسهل لكل واحد منه أن يقوم بمهمته في انتظام دون اصطدام مع غيره. في اتفاقية بين مملكة الحيوان ومملكة النبات أن يعاونوا بعض. النبات حيأكل الحيوان ويتحول إلى روث، والروث حيرجع لسمات بلدي، حيدي للنبات الطاقة بتاعته. في اتفاقية بينهم أنهم يعملوا كده. من الذي وفق بينهما؟ إنه مدبر هذا الكون سبحانه وتعالى. علاقة الشمس بالأرض، والأرض بالشمس، والشمس والقمر والأرض ببعضهم، ومجرتنا اللي فيها الأرض مع المجموعات الأخرى المنتشرة في هذا الفضاء الواسع، تعاون ولا تصادم؟ تعاون. كل في فلك يسبحون، ده كله باتفاقيات موقعة بينهم. كل واحدة لها حدود، تحترمين يحترمك، تيجي ناحيتي أصدر فيك بقى وعلي وعلى أعدائي، ونهد المعبد على اللي فيه اطلاقا. فيش الكلام ده أهو. قل الله الواحد الأحد. الشمس والقمر بحسبان، بحساب دقيق لا يخطئ، فيش أي نسبة للخطأ. والنجم والشجر يسجدان، النجم هو النبات الذي لا ساق له. والسماء رفعها ووضع الميزان، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لو كان في أكثر من إله في هذا الكون كان إيه اللي هيحصل؟ فناء. إله يقول أنا أحيي، والتاني يقول له حموتهولك. إله يقول أنا حبني، تاني يقول ههدهولك. إله يقول أنا هاخد الشر، وده هو اللي هعمل الغرب وخليه يجي عليك، لعلى بعضهم على بعض. وربنا قال كده في القرآن الكريم، قال لو كان فيهما آلهة إلا الله في السماوات والأرض لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هيحصل الفساد، لأن كل واحد هيستقل وتصادم، وهيحب يعلو على الآخر ويسيطر عليه ويضاده في أفعاله وتدبيراته. في سورة المؤمنون يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. طيب لو كان في إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. دي أدلة كونية وأدلة عقلية تدل على أن الله عز وجل هو الواحد الأحد. طبعا بقى لما نبص في القرآن الكريم أكيد هنلاقي أن ما فيش سورة تخلو من ذكر التوحيد. أغلب سور القرآن دائما تخدم قضية الإيه؟ التوحيد. هكذا قال ابن القيم عليه رحمة الله. لأن زي ما قلنا إن التوحيد هو دين سائر النبيين والمرسلين. اسأل أتباع الأنبياء كلهم قبل تحريف كتبهم يقولون لك إن الله واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى القرآن هناخد منه أدلة على أن الله واحد. ناخد مقاطع من سور. عندنا ربنا سبحانه وتعالى بيوبخ الكفار وينكر عليهم أنهم أشركوا مع الله غيره في العبادة، فيقول لهم أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يقول لهم برضه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قل لهم إن أنا دين التوحيد معايا دليل من السابقين أنه دين سائر النبيين والمرسلين، فهل معاكم دليل على إن الشرك هو الأصل؟ وإن كان معاكم بينه لنا. أنا بينت لكم إن التوحيد هو دين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وكل النبيين، والأدلة بتؤيدني ودلالات التاريخ قاطعة بذلك. أنتوا هتقولوا دليل واحد على إن الشرك هو الأصل، مش هيلاقوا. أم اتخذوا من دونه آلهة، من دون الله، قل هاتوا برهانكم. الدليل هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وبعد كده يقرر القاعدة أن التوحيد دين سائر النبيين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ده كل رسول. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى يلزمنا أن احنا نتعرف على حقيقة التوحيد الذي أمرنا الله به وأقام عليه الدين وأنزل من أجله الكتب السماوية وعلى رأسها القرآن الكريم وأرسل الرسل من أجل قضية التوحيد. يبقى الدين والكتب والرسالات والأوامر والتكليفات والتشريعات كل ده علشان خاطر قضية التوحيد. مش هندخل بقى على الجماعة اللي دنسوا التوحيد لأن ما يستهلوش منا اللي احنا نتكلم عليهم، إنما هندخل على التوحيد المأمور به. التوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به عدة أنواع، مش تعدد في الآلهة، لا، ده هو التوحيد لكن بمفاهيم تصب في القضية الواحدة يتكلم عنها. في توحيد بنسميه توحيد العلم، وفي توحيد بنسميه توحيد الطلب، القصد، العبادة، وفي توحيد الأسماء والصفات. يبقى في كم نوع من أنواع التوحيد؟ ثلاثة. توحيد اعتقادي علمي، حاجة بتستقر في قلبك وتؤمن بها وتصدق ولا تواجهها بأي شائبة. وتوحيد آخر عملي سلوكي يتجلى في أعمالك. يبقى الثاني مترتب على الإيه؟ على الأولاني. ربنا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، لأنك لو ما عرفتش أن الله هو الواحد هتعمل عبادة؟ مش هتعمل عبادة. هتاخد منهج منه؟ مش هتاخد منهج. يبقى أول حاجة التوحيد العلمي الذي تنطوي عليه القلوب، وهو أن توقن بغير شك ولا تردد، أن توقن جازما قاطعا بالمسألة أن الله هو الواحد الأحد. طالما عملت كده يبقى طالما هو الواحد الأحد يبقى لا يستحق العبادة إلا هو، لا يستحق التعظيم إلا هو. يبقى أي عبادة أعملها أعملها لمين؟ له وحده، له وحده. يبقى ده اسمه توحيد الألوهية. في توحيد اسمه الربوبية وتوحيد اسمه الألوهية. توحيد الربوبية إن أنت تعرف إن ربنا هو خالق الكون ده كله، هو مدبره، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلقك وخلق غيرك. دي قضية لحد دلوقتي علمية، انت علمت ان الله هو الذي فعل ذلك كله. طيب اللي بعد كده يكون ايه؟ طالما عرفت كده يبقى توحيد الألوهية. يبقى هتصلي ليه وحده، هتدعوه وحده، هتذبح له، هترجوه، هتتوكل عليه، هتسأله، لن تتوجه الى واحد غيره بغير بهذه العبادات. اما توحيد الاسماء والصفات فده هيبقى لقاء تاني لوحده. بمعنى توحيد الربوبية بمعنى ايه؟ ان الله تبارك وتعالى رب السماوات والارض. عارفين رب جاي من ايه؟ من التربية. هو مين اللي بيربيك؟ الله تبارك وتعالى امدك واعدك. شو قلناها قبل كده؟ أمدك بصنوف النعم، أمدك بالسمع، أمدك بالبصر، أمدك باليد، بالرجل، أمدك بكل شيء من حولك يكفل لك السير في هذه الحياة أمينا مطمئنا، وأعدك للانتفاع. يعني جعل السمع يسمع، البصر يبصر، الإيد تبطش، الرجل تتحرك، وهكذا. وإلا ممكن واحد يكون عنده سمع ما فيش أي مرض عضوي إطلاقا، والأطباء من أولهم إلى آخرهم يجزمون بأن ده هو عضو السمع، الأذن وكل اللي فيها ما فيش أي خلل وما بيسمعش. يبقى لم يعدك للانتفاع بالسمع. تبقى عينه ما فيهاش أي شيء على الإطلاق، والأشعة والتحليلات والاختبارات وفريق الأطباء كل أقسام العيون في العالم يقول لك العين دي ما فيهاش أي شيء على الإطلاق ومش شايف. يبقى هو أمده ولم يعده، أمده بآلة البصر ولم يعده للانتفاع بها فيرى الأشياء. لا، ربنا أمدك وأعدك بالاثنين. يبقى ده تربية، يربيك، يغذيك بالنعم، يمدك بما يكفل لك السير في هذه الحياة. يبقى توحيد الربوبية، التوحيد العلمي زي ما قلنا أنه تعالى رب السماوات والأرض، خالق من فيهما وما فيهما، مالك الأمر في هذا العالم كله، لا شريك له في ملكه ولا معقب عليه في حكمه، فهو وحده رب كل شيء ورازق كل حي ومدبر كل أمر، وهو وحده الخافض الرافع المعطي المانع القابض الباسط الضار النافع المعز المذل، وكل من سواه وما سواه لا يملك لأحد موتا ولا حياة ولا نفعا ولا ضرا ولا نشورا. في حد غيره يملك حاجة من دي؟ ده انت لازم تكون عارف كده كويس، ودي اللي ينطوي عليه قلبك، ده اسمه توحيد الربوبية. طب القسم ده كان كفار مكة عارفينه، ايه رأيكم بقى؟ كفار مكة كانوا عارفينه، لكن ربنا حكم عليهم بالكفر رغم المعرفة دي. أصلها معرفة من غير إيه؟ من غير عمل. أصله توحيد علمي من غير توحيد عملي. طالما في توحيد علمي لازم يكون في توحيد إيه؟ عملي. طب انتوا عرفتوا كل اللي فات ده كفار مكة، والقرآن وجه لهم أسئلة وحاولها دلوقتي وجاوبوا عليها صح، لكن راحوا رايحين بالعبادة لمين؟ لهبل واللات والعزة ومنات، وراحوا لإيه؟ للأصنام والأوثان اللي بيعبدوها. يبقى هنا ضيعوا التوحيد العملي، وهو التوجه بالعبادة إلى من يستحقها. انتوا عرفتوا ان هو المستحق للعبادة، ليه ما صرفتوهاش ليه؟ يبقى منعتموه حقه، يبقى لم تتوجهوا إليه بحقه وتوجهتم بحقه إلى غيره، فحكم عليهم بالكفر. يبقى لازم يكون توحيد علمي وتوحيد عملي سلوكي. خد الآيات، ربنا بيقول لهم سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كده، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ده كفار مكة. في آية تانية: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. في آية ثالثة: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. شوف أسئلة دي وكل حاجة لله. في آية بعد كده يقول: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ده اسمه توحيد ايه؟ علمي ولا عملي؟ عارفين وبس. طيب يا اخواننا فين التوحيد؟ بتعبدوا اصنام ليه من غيره؟ يبقى هو حكم عليهم بالكفر لانهم علموا ولم يعملوا. علموا انه الواحد الرازق المحيي المميت المعطي المانع الضار النافع المعز المذل الذي يتوجه اليه بكل، وهكذا، لكنهم لم يصرفوا العبادة اليه. يجي لنا التوحيد الثاني اللي بنسميه توحيد الألوهية. طالما علمت أنه هو سبحانه وتعالى بكل ما ذكرناه، يبقى يأتي توحيد الألوهية تفرده بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة. فلا يعبد إلا الله وحده ولا يشرك به شيء في الأرض ولا في السماء. ومن غير الاثنين مع بعض ما يسماش الإنسان موحد إطلاقا. هل النصارى أنكروا أن الله رب السماوات والأرض؟ لا. هل اليهود أنكروا أن الله رب السماوات والأرض؟ لا. إما الحكم عليهم بالكفر والشرك ليه؟ لأنهم قالوا المسيح ابن الله، أو المسيح هو الله وتوجهوا إليه بالعبادة واتخذوه إلها من دون الله. طيب لما حكم على اليهود بالكفر رغم أنهم يعرفون أنه والله خلق السماوات والأرض؟ لأنهم قالوا عزير ابن الله وحاجات تانية أخرى. طيب لو بصينا في العبادات السابقة هنلاقي أن ناس كتير ضلت. قوم نوح عملوا إيه؟ عبدوا الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر، خمسة من الصالحين ماتوا. فعملوا إيه حوالين منهم كده على القبور بتاعتهم تعاليق وأضرحة، وراحوا عاملين تماثيل بتاعتهم بعد الجيل ده اللي كان عارف ان هم ناس زينا وزيهم، بس احنا بس احترمناهم شوية وعملنا ده. وبعد الجيل ده ما انقرب، جه جيل تاني وتالت، جالهم الشيطان قال لهم انتوا بالكم دول ايه؟ ده دول كانوا بيتوسل بهم الى الله، ده دول كانوا كذا، ده دول الشفعاء، صاروا يتوسلون بهذه الاصنام. بعد كده حصل ايه؟ عبدوها من دون الله تبارك وتعالى. عبد قوم ابراهيم الاصنام، واحنا عارفين حوار سيدنا ابراهيم مع ابيه، وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. عبد قدماء المصريين عبدوا الإيه؟ العج أبيس، وعبد الهندوس البقر، وعبد أهل سبأ ملكة سبأ عبدوا الإيه؟ الشمس، وعبد الصابئون الكواكب والنجوم، وعبد المجوس النار، وعبد العرب الأوثان والحجارة، وعبد النصارى المسيح وأمة، وعبد الرهبان والأحبار من دون الله. يقول لهم ده حلال وهو في الحقيقة حرام يسمعوا كلامهم، يقول لهم ده حرام وفي الحقيقة حلال يسمعوا كلامهم. وده من معاني العبادة. يبقى التوحيد كم نوع عندنا؟ ثلاثة. الأولاني احنا خدنا اثنين منهم النهاردة بس. الأولاني توحيد علمي اعتقادي اللي بنسميه توحيد الربوبية، أن تعلم أن الله هو خالق هذا الكون ومدبر وامره ورازق كل حي وكل اللي قلناه، يترتب عليه ولابد وما ينفعش التوحيد من غيره التوحيد العملي السلوكي، بنسميه توحيد الألوهية، معناها إفراد الله بالعبادة، فلا يعبد سواه ولا يشرك معه غيره. خلاص انتهينا من كده. طالما بنقول توحيد الألوهية هو العبادة، يبقى معنى كده لازم نعرف ايه هي العبادة علشان نوحد ربنا صح. هو التوحيد فقط اقول لا اله الا الله واسكت، ولا لا إله إلا الله وتتجلى في أعمالي وفي سلوكي؟ يبقى الأعمال والسلوك هي العبادة. يعني إيه العبادة؟ العبادة هي كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من قول أو فعل أو حال أو سلوك أو عمل في السر وفي العلم في الظاهر وفي الباطن. ومبنى العبادة على حاجتين: كمال الخضوع والذل وكمال المحبة. تحب ربنا، عبادتك أي مع الاثنين دولة؟ ذل ومحبة. ذل بموجب صفات الجلال والعظمة والبطش والقهر والجبروت، محبة بموجب صفات الجمال والرحمة والرفق بعباده. ما انت بتحب اللي بتحبه ليه؟ لإحسانه أو لكماله. يعني كامل فبتحبه، أكيد هتحب الكامل ولا هتكرهه؟ طيب إبا تحب للجمال، الله جميل يحب الجمال وهو مصدر الجمال ومصدر النور في الكون كله، ده نور الشمس والقمر من نوره. الله نور السماوات والأرض، وفي قراءة الله نور السماوات والأرض. طيب إيه تاني؟ عايز الكمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عايز الرحمة، رحمتي سبقت غضبي. عايز الإحسان إليك، وما بكم من نعمة فمن الله وآتاكم من كل ما سألتموه. كل اللي عايزه بديكم منه. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة. أسبغ، شوف أسبغ يعني إيه؟ الثوب الذي يغطي الجسد ويجر وراس. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ده إذا كان بشر بيحسن لك بيديك جميل ولا اتنين ولا يقف معك في وقت زنقة ولا يشاركك في فرح، بتفضل طول عمرك تقول رقبتي مش عارف ايه وفريش لك الارض ايه، وده جميل واحد. ما بالك اللي انت ما تستغناش عن نعمته وفضله طرفة عين؟ حد فين يقدر يستغنى طرفة عين؟ مجرد ما يقفل عينه فتحها عن ربنا يستحيل، ما يقدرش اطلاقا. يبقى لازم عبادتك تكون قائمة على الحب وقائمة على كمال الخضوع والذل لهذا العظيم الجبار القهار ذو البطش الشديد. طب العبادة لها صور؟ لها صور، منها الدعاء. هو الدعاء عبادة ولا مش عبادة؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة. حديث صحيح، الدعاء هو العبادة. يبقى توحيد الألوهية، طالما عرفت أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر النافع الضار المعطي، تروح لمين تسأله بقى؟ اللي انت بتقول عليه كل ده، مش تروح لحد تاني ما يملكش لنفسه حاجة أصلا، مش قادر يعمل لنفسه حاجة، هيعمل لك انت؟ لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورة، فاقد الشيء يعطيه أبدا. يبقى أنت توحيد الألوهية اللي هو العبادة له صور، إنك تدعو مين؟ الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة. احنا عندنا في سورة غافر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلا الذين يستكبرون عن عبادتي. الله ما كان بيقول ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بعدها على طول إلا الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي فيدخلون جهنم داخرين. يبقى تتوجه بالدعاء إلى من؟ إلى الله عز وجل، في دفع الضر، في رفع البلاء، في كشف الهم والغم، في النصر على الأعداء. انبعاث قلبك يتعلق بمن؟ بالله تبارك وتعالى. إقامة الشعائر الدينية، عبادة ولا مش عبادة؟ الشعائر الدينية زي إيه؟ الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الصدقة، النذر، كل ده لا تجوز إلا لله. ينفع أصلي لغير الله؟ ينفع أذبح لغير الله؟ لغير الله زي إيه الذبح؟ هنقوله بعدين. زي مثلا الذبح للجن، إرضاء الأسياد، إرضاء الأسياد، ويروحوا مثلا للدجال وهاتوا ديك أصمر ولا مش عارف، وهاتوا معزة مش عارف لونها إيه، ونذبح عشان شمشور وكمشور وبعشور والجماعة بتوعهم دول كلهم إيه، يرضم وياخدوا الدم ويعملوا مش عارف إيه، ده ذبح لغير الله أو شرك طبعا مفيش شك. يبقى إقامة شعائر من العبادة، يبقى العبادات كلها تصرف لله تبارك وتعالى. أيضا من العبادة الانقياد والإذعان والطاعة المطلقة لما شرع الله من أحكام أحل بها الحلال والحرام. عبادة زي إيه؟ الحدود، حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر، حد القتل، الربا، كل هذه المعاملات من الذي شرعها لنا؟ من الذي بينها لنا وحدها لنا؟ الله عز وجل. ينفع لما يقول لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، تقول أكل الربا؟ يبقى أنت كده توحيد الألوهية راح منك، توحيد الألوهية راح منك، لأنك لم تنقد لأمره، لم تذعن لأمره، لم تلتزم حدوده. فلا يجوز لمن آمن بالله ربا أن يتخذ أي بشر مشرعا له. احنا قلنا عنوان التوحيد عندنا كلمة التقوى، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده عنوان التوحيد. دي اللي تدخل الإسلام أو تطلع منه، قالها تجرى عليه أحكام الإسلام، ما قالهاش يبقى لسه بره الإسلام. بنسميها كلمة التوحيد، بنسميها كلمة الإخلاص، بنسميها كلمة التقوى. ربنا قال عنها سبحانه وتعالى في سورة الفتح وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهذه الكلمة تقوم على ركنين، كلمة التوحيد الركن الأول نفي، والركن الثاني إثبات. بتنفي حاجة وتثبت حاجة. بتنفي إيه؟ بتقول لا إله، يبقى نفيت الألوهية تماما، نفيت الألوهية تماما عن أي حد، ثم تثبتها للواحد الأحد إلا الله. بلكم عشان تتذكروا كلمة التوحيد احنا مطالبين نقولها الصبح ونقولها المغرب، مش لا إله إلا الله كذا 100 مرة ولا 10، لا غير كده خالص. في الصلاة في الركعتين مطالب انك تمارسها عمليا، في صلاة الصبح وفي صلاة المغرب، اقصد التوابع ليهم. سنة الصبح الركعتين اللي قبله بنقرأ في الركعتين سورة ايه وسورة ايه؟ الكافرون والإخلاص. سنة المغرب البعدية، سنة المغرب اللي بعد منه بنقرأ فيها ايه برضه؟ الكافرون والإخلاص. يبقى أول النهار وآخره بتقول بطريقة عملية لا إله إلا الله، فدي علاقتها بالتوحيد. ما أنا قلت لك كلمة التوحيد قايمة على ركنين نفي وإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ده إيه؟ نفي. يبقى قل يا أيها الكافرون زي ما بتقول لا إله، قل هو الله أحد الله الصمد، يبقى دي بمثابة الشق الثاني وهو قولك إلا الله. خليك فاكر دي كويس أوي. ولذلك كانت كلمة لا إله إلا الله أفضل وأصدق كلمة قالها بشر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا كده: الأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. أصدق كلمة تلجأ طبعا تطمئن بذكرها، تسكن إليها، تدعو بها في المهمات، تدعو بها. النبي عليه الصلاة والسلام كان في الكرب بيقول إيه؟ دعاء الكرب، دعوات الكرب، زي ما في الحديث عند الإمام البخاري عن ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. دي دعوات الكرب كلها، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فهي الكلمة التي يطمئن المؤمن إليها في الشدائد والملمات، في الراحة وفي الشدة، في اليسر وفي العسر، في كل الأحوال، لأن هي الأصل أنت مرتبط به فطرة الله التي فطر الناس عليها. مهمة الرسل اتفقنا عليها أن هي إيه؟ الدعوة إلى توحيد الله. بس كمان حاجة معاها ما تنسوهاش، مهمة جدا ومهمتنا احنا كمان، مش الدعوة لتوحيد الله بس، مش الدعوة لعبادة الله. مش احنا اتفقنا ان التوحيد العملي هو العبادة؟ العبادة لمن؟ لله. ده اسمه توحيد الألوهية، التوحيد العملي. مهمة الأنبياء، كل الأنبياء تتلخص في حاجتين وانا قلتهم وحكررهم تاني: واحد، الدعوة إلى عبادة الله وحده، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. ده اسمه توحيد إيه؟ أنه لا إله إلا أنا، ده اسمه توحيد إيه؟ علمي. فاعبدون، ده اسمه توحيد إيه؟ عملي. طالما لا إله إلا أنا وعرفتم كده فاعبدون. يبقى كل نبي جاء برسالة هي رسالة كل نبي آخر مثله، تنطوي على حاجتين: الدعوة إلى عبادة الله وتوحيد الألوهية. اثنين، اجتناب الطاغوت ومقاومة الكفر والشرك. مش أنا قلت لك في البداية هنقول توحيد الله ونعرف الشرك علشان ما يطعنش في نقاء التوحيد ويلوي صفائه؟ هي دي مهمة كل نبي. كمان مرة، دعوة كل نبي وهي مهمة كل مؤمن موحد من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، تتركز في كم حاجة؟ اثنين، الدعوة إلى عبادة الله وإفراده بالوحدانية والتوجه إليه بالعبادة. رقم اثنين بقى إيه؟ مقاومة الكفر والشرك واجتناب الطاغوت. طب القرآن بيقول كده: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بإيه مهمته؟ كل رسول، كل أمة، كل جماعة، كل قوم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بإيه مهمتهم؟ إيه؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هنعرف الطاغوت؟ الطاغوت هو كل من يعبد وما يعبد من دون الله عز وجل، سواء كان بشر أو حجر أو حجر أو قمر أو شجر أو أي شيء. الطاغوت هو كل ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى مما يتعلق بأمر العبادة. يبقى دي مهمة كل نبي: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. حتى هتلاقي كل نبي من الأنبياء، لما تقرأ سورة الشعراء أو تقرأ سورة هود أو تقرأ سورة يونس هتلاقي، وتقرأ سورة الأعراف، السورة التي تحدثت عن قصص الأنبياء، هتلاقي كل نبي، نوح وهود وصالح وشعيب وإلى آخره صلى الله وسلم عليهم جميعا، نداؤه اللي بيوجهه القوم، بيلخص رسالته ومهمته، بيقول لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول رسول بالتوحيد كان سيدنا نوح، لأنه جه والناس بتشرك، فقال لهم: إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. حتى سيدنا عيسى اللي عبدوه من دون الله واتخذوه إلها أو نصف إله أو ثلث إله، قال لهم إيه؟ قال لهم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الله، ده احنا بنتكلم عن التوحيد وعن الشرك، إيه حكاية الظالمين دي بقى؟ بيقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين. مش المفترض وإنه ما للمشركين؟ ما هو الشرك ظلم. مش ربنا قال في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ظلم لنفسك، وظلم للي أنت بتتخذ إله من دون الله، وظلم لله عز وجل. ظلم لله لأنك لم تتوجه إليه بحقه وهو العبادة وتوجهت بلا غيره. ظلم نفسك لأنك ضيعت نفسك وأوردتها النار بالشرك. ظلم لغيرك لأنك ساعدته على التأله أو اتخذته إلها من دون الله ولا يستحق. يبقى ده دين التوحيد، دين الإخلاص، دين التقوى، الكلمة التي نتدرب عليها في كل أحوالنا، بنقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كم مرة في اليوم والليلة، وبنسمعها كم مرة في اليوم والليلة. الفرائض كام؟ فرائض الصلوات كام؟ 5. فيهم كام تشهد؟ 9. يعني بتقول 9 مرات في الفرائض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبتسمع الأذان كم مرة في اليوم والليلة؟ 5. يبقى 5 و9 فيهم أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. وبتسمع الإقامة كم مرة اللي بتصلي في جماعة، وإنت بتقيم إن كنت في البيت أو إنت بتقيم وإنت في البيت كم مرة؟ برضو 5 مرات، يبقى 14 و5 19. نخش على السنن ولا كفاية الحزبة كده؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يبقى إذن عقيدة التوحيد بتلحقك في كل مكان عشان ما تنسهاش. ده الأروع من كده، إن أول الواحد ما يتولد فينا السنة نعمل له إيه؟ أول حاجة يسمعها نأذن في اليمين ونقيم في الشمال، فيسمع كلمة التوحيد لأنه على الفطرة اتلوث. هو اتلوث لسه؟ هو اتأثر بالبيئة؟ هو فهم حاجة؟ لو كان أبوه مجوسي أو يهودي أو نصراني أو مش عارف إيه، لا، نازل على التوحيد. فلما يسمع التوحيد هيتذكر العهد الأول، كأن إحنا بنقول له استقبل حياتك على بركة التوحيد. بس يبقى من المهد التوحيد في ودنيه في أذنيه. طب وهو على فراش الموت وبيودع الدنيا وبيستقبله إنه لا إله إلا الله، طب هو بيودعها برضو لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. طب ما بين المهد وما بين ساعة الاحتضار على فراش الموت يعمل ايه؟ يقيم التوحيد ويتوجه الى الله عز وجل بالعبادة. شفت اروع من كده؟ اذا التوحيد هو حق الله عز وجل الذي، واحنا قلنا التوحيد معناه العلمي ولا العلمي والعملي؟ الاثنين مع بعض، ما ينفعش واحد منهم يجي غير الاخر. وده اللي النبي عليه الصلاة والسلام حب ينبه اليه في الحديث عند امام البخاري. كان سيدنا معاذ بن جبل راكب ورا النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة بتاعته، اللي بيركب ورا واحد على الدابة بيسموه رديف. فبيقول سيدنا معاذ بيقول كده: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. بالله عليكم معاذ ما هوش عارف؟ عارف، بس ده أدب طالب العلم. لو كان عارف الإجابة وشيخه هو اللي بيوجهها له، وشيخه عارف أنه ذكي، إذا كان بيقول أعلمهم بالحلال والحرام، أقرأهم لكتاب الله، معاذ من أقرأ الناس للقرآن ومن أعلم أمة عصام بالحلال والحرام، وبعثه قاضيا إلى أهل اليمن ليعلمهم، وأيل لهم إيه؟ قال له: يا معاذ، فليكن أو إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، أول ما تدعوهم إليه. فيقول له: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يقول له: والله ورسوله أعلم. إيه ده؟ أصل ده أدب طالب العلم مع شيخ. أكيد شيخي بيطرح علي السؤال مش عشان ياخد اللي عندي، ده علشان يأكد لي حاجة أو يزود لي معنى. فأنا لو رديت بالإجابة اللي عندي يقول لي: شاطر، جدع، الله يفتح عليك، جزاك الله خيرا، ويسكت، يبقى أنا حرمت نفسي من معلومة جديدة. صح ولا مش صح؟ فهو قال كده عشان يشوف في إيه ورا، في حاجة أكتر من أنا عارفه ولا لأ. على العموم لو كان هو اللي أنا عارفه فالحمد لله نور على نور، أكد لي اللي عندي. ولو كان في حاجة زيادة يبقى أنا استفدتها بحسن أدبي. فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. اللي هو توحيد الألوهية ولا توحيد الربوبية ده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ده توحيد ألوهية ولا ربوبية؟ اللي بيقول ألوهية يرفع ايده، ده الإجابة الصح. وحق العباد على الله، طالما أنت أعطيت الله عز وجل حقه، ما احنا قلنا توحيد، خليك فاكر، توحيد. معلش انا هعمل كده اهو. اللي دخل الهندسة او الطب ودرس نظري فقط، كيف يبني، كيف يؤسس، كيف يدخل المشرحة ومش عارف يعمل ايه، كيف يستكشف مرضا، نظري فقط، ولم يمارس عمليا، ولا شاف جثة ولا مسك المشرط ولا السماعة ولا راح مسك المسطرة والقلم وراح الموقع وبص وهندس وشاف، فقط دراسة نظرية، دي تساوي عندنا توحيد الايه؟ في معنى توحيد الايه؟ الربوبية، علم. لكن لما يطلع بقى يمارس المهنة بموجب العلم اللي هو تعلمه، يبقى ده في معنى توحيد الايه؟ الألوهية. يبقى توحيد الألوهية ممارسة عبادة، وتوحيد الربوبية علم تصور اعتقاد. فهمناها كده؟ هننساها؟ يبقى حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طب إن هم عملوا كده، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. سيدنا معاذ مسكها قال له يا رسول الله أفلا أبشر الناس، أروح أقول لهم اللي هيبقى موحد ربنا مش هيعذبه؟ قال لا، إذن يتكلوا، ما أصل مش كل الناس زيك يا معاذ، ممكن واحد تروح تقول له الموحد ربنا مش هيعذبه، حلو قوي أنا موحد ليل ونهار ويقولها ويعصي اعتمادا على كلمة الايه؟ التوحيد. لكن اللي زيك يا معاذ لما يعرف كده يعرف ان دي نعمة من ربنا، والنعمة عايزة العصيان ولا عايزة الشكر؟ عشان كده اللي زيك يا معاذ لما يعرف النعمة ده هيستمر في العبادة ويتذلل لله عز وجل. لكن اللي هو عنده حاجة في مخه هيقول فرصة للتفلت. فلم يحدث معاذ بن جبل بهذا الحديث إلا عند موته تأثما. عارفين تأثما يعني إيه؟ خوفا من كتمان العلم. بس يبقى ليه حق ربنا في التوحيد والعبادة؟ ليه؟ لأنه الذي خلق الإنسان من عدم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، أمده بنعم لا تحصى، سخر له الشمس والقمر والليل والنهار لخدمته، آتاه العقل علمه النطق. فمن حق هذا الخالق الرازق المعلم المنعم الرحمن الرحيم من حقه أن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى. عندنا في القرآن آيات اسمها آية الحقوق العشرة، في آية كده عندنا اسمها آية الحقوق العشرة، وفي آية أخرى أو آيتين اسمها الوصايا العشر، وفي آيات اسمها آيات الحكمة. كل واحدة منهم بتبدأ بحق الله، لأن أول حاجة حق الله، وبعد منه أي حق. آية الحقوق العشرة دي في سورة النساء اللي هي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أدي أول حاجة. عد معايا: وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عشرة لهم حقوق الإحسان هنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والباقي أن تحسن إليهم، اللي هم التسعة في أصحاب. يبقى أول حاجة في الحقوق العشرة حق إيه؟ حق الله. آية الوصايا العشر: من سره أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ هاتين الآيتين في سورة الأنعام، اللي هي الآية 151 و152 في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وجاب عشر حاجات في الآية 151 اسمها الوصايا العشر: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. أول حاجة فيهم ألا تشركوا به شيئا، والثانية وبالوالدين إحسانا. وصايا الحكمة دي في سورة الإسراء: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، لأن المشرك مخذول في كل أحواله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. سيدنا لقمان في سورة لقمان أول حاجة علمها لابنه إيه؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى أول حاجة نلقمها لأولادنا، نلقنها لأولادنا تبقى إيه؟ كلمة التوحيد. وإحنا بنقولها دايما يعني باستمرار، نعلم أولادنا التوحيد بصيغة مبسطة. أما تجيب له اللبس دايما كلنا: مين اللي جاب لك؟ بابا. يلا روح ادي البابا بوسة بقى. لا، ما تقولوش بابا. مين اللي جاب لك؟ ربنا سبحانه وتعالى اللي أكرمنا. مين اللي الاكل ده لما يتحط قدام مننا نقول بسم الله؟ عارفين بنقول بسم الله ليه؟ علشان هو اللي انعمنا. احنا ممكن ناكل ده ما نعرفش نبلعه، صح ولا مش صح؟ صح. مين اللي خلانا نعرف نبلع الطعام مستساغا؟ الله. مين اللي خلى شجره التفاح تطلع علينا؟ الله. تبدا تستغل هذه الاحداث. الله الله الله الله. هيطلع ابنك مش هتشتكي بعد كده لا من شبكات انترنت ولا من فضائيات ولا من ملحدين، لانه تاسس على دين التوحيد وتربى عليه وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، عودته على كده هينشأ على كده. يبقى دين التوحيد، دين الإخلاص، دين التقوى هو دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما جاء به النبيون والمرسلون إلا ما حرفه بعض الناس. طيب التوحيد ده رسالة أمة الإسلام لنفسها فقط ونقفل على نفسنا، ولا مأمورين بالتبليغ؟ مأمورين بالتبليغ. يبقى رسالتي في الحياة تجاه نفسي التوحيد. ربنا قال وظيفتك إيه يا مخلوق؟ وظيفتك إيه يا إنسان؟ إيه الوظيفة لك في الدنيا؟ طبيب؟ لا، ده كسب عيش مش وظيفة. مهندس؟ لا. أستاذ في جامعة؟ لا. مدرس في مدرسة؟ لا. رب بيت؟ لا. دي مش وظيفة، دي فقط مهنة كسب العيش. لكن الوظيفة التي خلقنا من أجلها العبادة، التوحيد. وحيدخل في العبادة بقى الطب والهندسة والدعوة وربة المنزل وإلى آخره، لما حول الحاجات دي وأبتغي من وراها الأجر من الله عز وجل زي ما شرحنا قبل كده في لقاء سابق. مش هي دي المهمة. مهمة أولادنا دلوقتي هو في الابتدائي عايز تطلع ايه؟ طيار. عايز تطلع ايه؟ ضابط. عايز تطلع ايه؟ مهندس. عايز تطلع ايه؟ يقعد نعدد له. يبدأ الولد في الابتدائي مهنته كده، يطلع في الاعدادي بيذاكر وبيجيب الدرجة عشان يبقى كده، بالثانوي عشان يدخل الطب والهندسة والتجارة ومش عارف ايه، يخلص الجامعة وخد الشهادة عشان يشتغل بها فين، وتايه عن المهمة الأساسية. أنا عايزك تاخد من دي كلها وسائل للمهمة الأساسية. مين اللي قال لنا استعمروا الأرض؟ الله عز وجل. هو أنشأكم من الأرض، خلقنا منها، واستعمركم فيها. قال لنا عمروها بما يكفل لكم السعادة، بما يكفل لكم الهناء، بما ييسر لكم أسباب الحياة. لكن بعيد عن توحيد الله ما ينفعش إطلاقا. يبقى أنا وظيفتي كمخلوق ربنا حددها لي في القرآن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليوحدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أما بقى اللي وظيفته في الحياة أنه يأكل ويشرب ويلبس ويتمتع ويجيب الأموال ويصل إلى المناصب وبس، وتايه عن المهمة الأساسية، ولا صلاة ولا أي حاجة، ونصلى يعني كده هو ذرة للرماد في العيون، لا دي مهمة تانية خالص وحادة عن الخط. مهمتنا مع سائر الأمم أن ندعوهم إلى الإسلام، بس بالإيه؟ زي ما قلنا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فندعو، وقبل أن ندعو بالقول إلى التوحيد ندعو بالعمل والسلوك. فلما يشوف في أخلاق لم ير مثلها، لما يشوف عمل متقن لم يشاهد مثله، يسألني إيه ده؟ أقول له ده ديني بيقول لي كده. دين إيه ده؟ أقول له ده دين التوحيد. يعني إيه التوحيد؟ تعال بقى مسكتك خش معاه. زي ما بعض الأطباء حضر في مؤتمر كان في إنجلترا وبيقدموا خمور، فهو لم رفض تناول الخمر. هذا الطبيب رفض تناول الخمر. ففي واحد معاه طبيب قال له ليه ما تناولش الخمر ليه؟ فقال له ديني. مش هيقول له بقى جسمي وصحتي، في ناس بتسيبها عشان الصحة والكلام ده. قال له لا، ديني بينهاني عن كده. قال له ازاي يعني؟ قال له كذا كذا، قعد يشرح له بقى وجاب له أضرار الخمر الموجودة وجاب له الآيات القرآنية اللي عندنا ومراحل تشريعها. وكان الطبيب اللي هو الإنجليزي ده أول مرة يسمع الكلام، أول مرة. قال له ممكن تديني المزيد عن الدين ده؟ اداله المزيد، ثم دخل في الإسلام بعد ذلك، وعند القصة مثبتة، فقط لأنه فقط عمل توحيد إيه؟ توحيد ربوبية ولا توحيد ألوهية؟ توحيد ربوبية ولا ألوهية؟ الألوهية ممارسة أهو. ربنا حد الخمر ممنوع، دخل من خلالها. نقدر نعمل كده؟ أنا ما نقدرش. أنا أحد أساتذتي وأنا في أولى كلية أصول الدين كان في أمريكا في السنة دي، فرجع فبيقول في واحدة أمريكانية أسلمت ودعاها لزيارة مصر والأزهر ويعرفها على الأزهر والعلم اللي بيدرس فيه وكده. فكانت قرأت بقى واستوعبت، فأول ما نزلت شافت حاجات مش هي اللي بتقرأها في القرآن عن المسلمين. فقالت كلمة والله ما زلت أذكرها للآن من سنة 88. بيقول قالت كده: الحمد لله أنني أسلمت قبل أن أرى المسلمين. أصلها شافت حاجات القرآن في ناحية ودي في ناحية تانية خالص. أكيد بقى شافت المرور عامل إزاي بقى، واللي بيكسر إشارة ولا اللي راكن في مكان معمول اليافطة قد كده هو ممنوع تركن هنا وراكن تحتها. أكيد شافت شوية زبالة مرميين في السكة ودينهم مبني على النظافة، والنظافة عندنا شعبة من شعب الإيمان، اللي هم شعب الإيمان كام؟ 64 أو 74 شعبة، منها إماطة الأذى عن الطريق. وشافت أكيد سمعت ألفاظ، أكيد شافت حاجات. فالحمد لله أنا سمعت قبل أن أرى المسلمين. المهم يبقى إحنا عندنا ديننا التوحيد، وظيفتنا التوحيد، واي حاجه بعد كده بتخدم للقضيه دي، ومهمتنا مع الاخرين زي ما عرفناه نعرفه للاخرين بالاسلوب الامثل، وعمري ما هعرفه للاخرين الا اذا كنت انا ايه عارفه كويس. انا قلت لكم القصه بتاعت الاخ اللي راح ليتوانيا قبل كده. هم في ليتوانيا دلوقتي ماسكين المسلمين بيوضبوهم دلوقتي، ربنا يكشف الغمه. المهم ايه، في شاب هنا اتعرف من خلال شبكه، من خلال صفحه على الانترنت، موقع معين، على فتاه. المحادثات بقى فقط واحد بيقضي وقته فراغه، فدعيته تعالى عندنا، فراحت عندهم، راح عندهم قعد شويه معاهم مش عارف ايه، فما كانش بيصلي هنا خالص، وكان لما يروح الجمعه يروح لما يسمع الاذان الاقامه بدات، خلص الخطبه ينزل عشان يصلي. فبيقول اول ما راح، اللي ما كانش بيصلي فرض من فرائض الخمسه، حكاها لي صديقه المقرب. اول ما راح بيقول قاعد معاها، قاعد اسبوع بقى ولا 15 يوم بيتفسح بقى في البلد دي، فيجي ميعاد الظهر يبص للساعه تقول له فيه، يقول لها اصل ميعاد الظهر دلوقتي. وما كانش يصلي ظهر قبل كده ولا عصر ولا المغرب ولا العشاء. بيقول فجاه لقيت نفسي بحن، عايز اصلي، بحن للدين. قالت له، فسالته خلاص اصلي، فعرف القبله ازاي. المهم صلي، جه العصر، ميعاد العصر، حصلي العصر دلوقتي، وهكذا. فانت كنت كده بتحافظ على صلاتك؟ قال والله انا هنا بس فقط لا غير. فقعد في الغدا كده مع ابوها وامها والاهل اللي قاعدين واخواتها، فحطين الخمر مع الغدا، فصاحبنا يصبوا له، مفيش ليه، اصل الخمر عندنا حرام. ما ايه بقى الخمر، اصل الاسلام كذا. عرفنا دول بقى شوف اللي انا عايز اوصل له، فاقد الشيء لا يعطيه، رسالتنا لنفسنا ورسالتنا للناس، فلازم اكون عارف، لو ما عرفتش تبقى فضيحه، يبقى انا هزمت الدين فيا وفي الاخرين والعياذ بالله. فالمهم قالوا طب عرفنا بالاسلام. بيقول اذا كنت انا مش عارف اقول لهم ايه، انا ما بمارسش الاسلام، هقول لهم عنه. بيقول بقيت اقول يا رب في نفسي، يا رب يا رب، طب اي حاجه اعرفها اقول. فبدا يقول لهم الاسلام عندنا حاجات بقى البسيطه اللي هو فاكرها بقى، بيحسن الى الجار، والجار ده مش عارف له حقوق ايه، وبينهى عن اكل الخنزير وسبب ضرره، والاب والام مش عارف ميزانهم ايه، والعقوق، شويه الحاجات اللي هي المعلومات العامه. انبهروا بيها، انبهروا بالمعلومات العامه. ده مش ممارس بقى ده ولا مدرب، لا ده ايه، ده عادي من الحاجات اللي من الذاكره. بعد ما خلص الغدوه دي راح رايح رافع التليفون لصاحبه اللي بيكلمني هنا في اسكندريه، سلام عليكم، انجدني، ابعت لي اي حاجه بالانجليزيه عن الاسلام. صديقه ده لقيته عنده يطلع بتاع قد الترابيزه دي كده مليانه كتب بالانجليزيه عن الاسلام، وانتهزها فرصه ويبعت له وهو يودي هناك. فاداني حوالي اربع او خمس كتب منها بتتكلم عن الاسلام مترجمه لكبار العلماء يعني، فاخذها ذاكرها كويس. اسلمت البنت على ايده، تزوجها، والان عايش هو هناك، وانجبوا صبيان وبنات، وعاشوا في تبات ومش عارف ايه. بجد والله. شفت بقى ده، لو ما كانش ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بالكم معلومه العامه بس كده في ممارسه توحيد الالوهيه، توحيد العباده، كان عمل ايه في دينه ده؟ كان ضيع الدنيا، كان ضيعها. ونسال الله ان يهدي على يدي الاخرين. يبقى مهمتنا مع الاخرين زي وظيفتنا احنا في الحياه، ان احنا ندعو الناس الى التوحيد. النبي عليه الصلاه والسلام لما ارسل الرسل الى الملوك، مش بعد غزوه الحديبيه، بعت للملوك بقى، لكسرى ولقيصر وللمقوقس عظيم مصر والملك كذا والملك كذا، وبعت لهم رسائل عشان يجيبهم للاسلام. كان من ضمن الحاجات اللي بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. مفيش قيصر اله، مفيش واحد يحرم حاجه ربنا احلها ولا يحلل حاجه ربنا حرمها، فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون. ومهمه الصحابه برضه، فتحوا البلدان كلها عشان الاسلام. فاكرين قصه ربعي بن عامر لما راحوا الفرس، ورستم ملك، ورستم قائد الجيوش الفرس، عملوا بقى النمارق وخيمه، ووقفوا تشريفه من الجند ومسكين السيوف والرماح عشان يعملوا ايه؟ فقال ربعي بن عامر رسول سعد بن ابي وقاص للتفاوض، عايزين نهزه بقى ونوريه العظمه بتاعتنا. وكان ربعي بن عامر يعني تلتين كده عليه رضوان الله. فنزل من على الفرس بتاعه والرمح بتاعه في ايده، وفرسين بقى النمارق والبسط في الارض حاجه، ولا السجاد الايراني علو كده بقى. فعمل ايه؟ ماسك الرمح ويمزع وهو ماشي، ولا على باله ده ولا على باله ده. فالمهم الراجل بيساله ايه ده؟ ده الراجل لا اتخطف ولا قلبه اتخدع ولا السيوف ولا النمارق ولا الخيام ولا المظهرة، أصل ده مش بتاع مظاهر، ده هنا فقط لا غير. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فرح قيل له: من أنتم ولماذا جئتم إلى بلادنا؟ فربعي بن عامر رد عليه بقولة الموحد الواثق بالله: نحن قوم بعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد، يعبد البشر اللي زيهم، إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إن شاء الله لنا لقاء قادم مع التوحيد، بماذا يتحقق مع الشرك بصوره الأكبر والأصغر والظاهر والخفي، ومع آثار التوحيد. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. بس خلاصة المقام بتاعنا في إيه؟ عدة عناصر. العنصر الأول أن التوحيد هو دين محمد صلى الله عليه وسلم،